إحنا لو قالت الزوجة إحنا لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام، فهل عليها كفارة يمين؟ لا هل يجب الانتصاب؟ عفوا عفوا، لا إله إلا الله. لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام، فهل عليها كفارة يمين؟ كفارة يمين، نعم عليها. نعم.